إن الله هو الدكتور الجميع بهذا القول أو المحدث بهذا القول. الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه، لا يقال مهندس ولا يقال دكتور ولا يقال كلام من بعض، لا ينصف الله به ولا يسمى به سبحانه وتعالى. نعم. وقال خالق، عندما يقال مهندس يقال خالق، خالق هذا الكون ومدبر هذا الكون، إيش مهندس هذا؟ نعم. إذا طلع الفجر دخل النهار فلا يصلى الكسوف لأنه دخل النهار، الكسوف إنما يكون في الليل والقمر منفعته في الليل، إذا طلع النهار طلع الفجر انتهى في المنفعة من القمر، جاء دور الشمس، فلو كسفت الشمس صلينا لأن هي آية النهار، أما القمر فهو آية الليل، فإذا طلع الفجر انتهت صلاة الكسوف. الذين صلوا بعد صلاة الفجر لو أنهم ما صلوا كان أحسن، لكن لما اجتهدوا صلوا نرجو الله لهم الأجر والمثوبة، لكن لو ما صلوا يكون أحسن. نعم. كلام الله عام ليس خاصا بوقت النبوة، كلام الله عام إلى أن تقوم الساعة. النصارى لا شك أنهم أرق من اليهود، أرق من اليهود وأحسن تعامل من اليهود، وهم نصارى وهم كفار، وهذا شيء ظاهر الآن، ظاهر الدول اليهودية والدول النصرانية، وظاهر بين اليهودي والنصراني، النصراني أرق من اليهودي وهو كافر، كل منهم كافر وكل منهم عدو لله عز وجل. كوننا نعترض على القرآن ونقول لا النصارى أشد عداوة للذين آمنوا، والقرآن يقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فنخصص كتاب الله بوقت دون وقت، هذا غلط، غلط كبير. وإذا وجد من النصارى بعض الغلظة أو من بعضهم فلا يعمهم هذا الشيء، ما يعم كل النصارى، إذا وجد منهم رؤساء أو وجد منهم بعض الغلظة أو بعض فهذا لا يعم كل النصارى، هذا خاص بمن اتصف بهذا الشيء. الغالب على النصارى الرفق والرقة، والغالب على اليهود الغلظة على والشدة والبغضة، وقد يوجد من اليهود من فيه رقة أيضا، يوجد بالنسبة للأفراد قد يوجد منهم، لكن الغالب عليهم والطابع العام لهم أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ولا يمنع أن يكون بعض الأفراد منهم عنده شيء من الرقة. وكذلك النصارى الغالب عليهم الرقة والرأفة، كما قال الله جل وعلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، لأتباع المسيح، هذا بالنسبة للغالب. وقد يوجد منهم من هو سيء التصرف ومن يخرج عن هذا الوصف ويكون فيه من طبع اليهود، يوجد هذا، فالقرآن على عمومه في كل زمان ومكان والحمد لله. والذين يسلمون من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف، الذين يسلمون الآن من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف قديم الزمان وحديث. فالنصارى لا شك أنهم أخف من اليهود. بالنسبة للعموم لا للأفراد أو بعض الدول، قد يختلف الوضع بالنسبة للأفراد أو بعض الدول، لكن على صيغة العموم. وأما المغضوب عليهم والضالين، الله سماهم بهذا، كل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة حتى.